حديث هزارو حفصدو چلو هشت به حديث دب مديار بد تبني چه احكامو بدلنا كد مروف ايكي بنا بخو چه كد شقصد كتا كوري خو چه احكام ببدلنا بد. عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة خدج رازي بد أن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بحث أبو حذيفة رضي الله عنه خدج رازي بد وكان ممن شهد بدرا مع النبي أبو حذيفة شوان صحابي أبو أبو الشر بدري حاضر بوين القل پیغمبري صلى الله عليه وسلم تبنى سالما سالم كرا كرخ تبني نوبويت هتا غازي كري نكر حقيقي بو وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة خرزخو أنجي برازخو كيش براخو لمر وهو مولا لامرأة من الأنصار سالم مولاي جنككبو إش أنصاري هذا جنك آذاكربو بجنفانة هصا مولا كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أروصف پیغمبرجك صلى الله عليه وسلم زيد كري حارثي كربو كري وكان من تبنى رجلا في الجاهلية في صحبة أذهب الجاهلية ذهكر إيكي نكري خو كريوي كربا كري خو دعاه الناس إليه دخل بناظوي غازي كني وورث من ميراثه هكر مرجبا داش ميراثوي جهيتي حتى أنزل الله حتى رب العالمين فآيتها إنا يخار ادعوهم لآبائهم نافذ بابتوانا غازيكني إلى قوله حتى أخفتنا رب العالمين ومواليكم يعني مواليتوانا اشتفانتوانا الديني دا فردوا إلى آبائهم هاتنا زفراندن ببابتوانا افنافذ وان بابا غازيوان اتكرن فمن لم يعلم له أب يعني هر كساك هبا كساك نظاني باكان بابوي كيشكا بابوي ني معلوم كان مولا وأخا في الدين وصاب صرمانا قازي كري وصفاوي بفيتش تيبو كمولايا أوجك إيكش هاري كارت بصرمانا يا وبرايوانا الديني فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بججنك أبو حذيفي هاتنك پیغمبري النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قلت يا رسول اخلو إنا كنا نرى سالما ولدا بردا ما وصى هزرت كركو سالمجك اش عيالي ميا يعني بدرستاهي بقيت حسابي قريمي وقد أنزل الله فيه ما قد علمت ويا رسول خدي تظاني كخدي السرفيتشتي شئ إنا يخار وذكر الحديث بجا حديث قوت حتى دمهد.